يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. عهد الله هو الشيء الذي تعاهد الله عليه، وأول عهد لك مع الله هو الإيمان به. وما دام أمنت بالله انظر إلى ما طلبه من عاهدته. إذا الاختلال في أي أمر تكليفي من الله يبقى نقله لمين؟ لأنك أنت أمنت بالله. يعني إيه؟ أنت شهدت ما شهد الله به لنفسه، شهد الله أنه لا إله. فأنت أيوه أول من شهد هو الله، شهد لنفسه، ده شهادة الذات للذات. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهادة المشاهدة، ما فيش إله غيره، وأولو العلم بالدليل والإيه والحجة. إذن فأول عهد بينك وبين الله أنك آمنت به، وما دام آمنت به إلى حكيم قادر خالق مربي يبقى استمع إلى ما يطلبه منك. فإن لم تستمع إلى المطلوب يبقى العهد الإيمان الأول الثاني. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يكلف الكافر به، لأنه ما فيش بينه وبينه عهد، إنما يكلف من آمن. كل آية أحسن يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، كل حاجة يقول يا أيها، يا من آمنت بي ورضيتني إلها وأيقنت بي إلها اسمع مني، لأنني بديك قانون الصيام لحياتك، والقانون الذي يسعدك بالمسبب في الآخرة بعد أن أسعدك بالأسباب في الإيه؟ في الدنيا. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. طب عهد الله مع الناس، أم قال لك مهم تشهد الله، يقول عهد الله بيني وبينك الله، يبقى بتجيب مين؟ وقد جعلتم الله عليكم ايه كفير. يبقى برضو كل عهد من باطن عهد الإيمان بالله عهد موثق الايه موثق بالله، يبقى لازم توفي. يقول لك الوفاء بالله وعهد ما تعهدت عليه، ما فيش المفروض ما فيش فيه عهود فيه، انما ان تتعهد بالمباحات. ازاي يعني؟ يعني انت حر في ان تلقاني وانا حر في ان القاك غدا لاي امر من الامور، انا حر وانت حر، لكن اذا اتفقنا قلنا عهد الله ان نلتقي غدا الساعه كذا المكان الفلاني، بعد ما كان مباحا صار مفروض. ليه؟ لان كل واحد منا عفل مصالحه ورتب نظامه على ما فيش واحد يوقف ويقطع مصالحه ويجي للمعاد والتانية ما يجيش، ما فيش أسماء تكافؤ فرص مش موجودة الله. وقال لك ومصالح الدنيا ومصالح العباد مبنية على الوفاء بالإيه. وإذا نظرت إليك حين يطلب منك وفاء بالعهد، ما تقولش إنه مطلوب منك أنت لوحدك الوفاء بالعهد، ما هو مطلوب من الآخر أيضا أن يوفي بالعهد. يبقى إذا كل تكليف لك انظر، مش تنظروا عليك بل تنظروا ايه لصالحك ايضا. ولذلك حين تأخذ احكام الله على انها من جانبك وحدك قد تتعب، ولكن خذ احكام الله من جانبك ومن جانب المقابل. لما يجي يقول لك ما تسرقش فلان حاجته، اوعى تقول باي حريتك ان انا عايز اخذ منه واعمل كده، لانه قيد حريه الاخرين وقال لا تسرقوا من فلان. يبقى مين اللي كسبان بقى؟ أنا قيدت حريتك بالحكم وأنت واحد، ولكني قيدت من أجلك بقية الخلق كلهم، يبقى مين اللي كسبان؟ أنا منعتك أن تنظر بعينك إلى محارم غيرك، ما تقولش ده ضيق علي، ليه؟ لأنني طلبت من الغير أن يغض بصره عن محارمك، وهب أنك انطلقت في محارم الناس، أبيح للناس أن ينطلقوا في إيه؟ في محارمك أيضا، إذن فكل تكليف لا تأخذه على أنه عليك، ولكن خذه لأنه لك. إذا طلب من الغني أن يبذل لغير القادر يقول له ما تزعلش، لأن إحنا بنأمن لك حياتك، لأن أنت شايف إن الدنيا دول والمسائل دي أضياء، وكم من غني صار فقيرا وكم من قوي صار ضعيفا، فإحنا لما ناخد منك وأنت غني بنطمنك على انك انت ما تخافش لا تفتئر، لانك انت لو افتئرت هتجد مين؟ يبقى اذا لازم تنظر الى لا ما اخذ منك ولكن ما يعطى، ما يعطى لك. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها. ايش اللي في اليمين كده وتوكل وتقول وعد الله ومش عارف ايه وتستحضر ده كله؟ ما تنقضهاش بقى، يعني لازم توفي، توفي ده، لانك ان وفيت بها وفي لك بها ايضا، يبقى لازم تاخذ المقابل. نعم. ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيرا، والوعد الله ويحفظ الله ويعلم الله كل ديما. ان الله يعلم ما تفعلون، يعني ساعه تعطي العهد يعلم انت معطيه كده يعني ولو تخلفه ولا، فاياك ساعه العقد ان يكون يدور بخلدك انك تعطي العهد خداعا، لان الله يعلم ما تفعل. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها. ما هو الغزل أولا؟ إيه يعني الغزل؟ الغزل إنك تجيب الأشياء اللي زي ما نقول عليها لها تيلة، والتيلة عادة تبقى قصيرة، في قصيرة تيلة، التيلة قصيرة والتيلة إيه؟ أطول تيلة، يعني مثلا تيلة كم سنتي، يعني مثلا أنتوا أهل فن في الحكاية دي، القطن تطلع كم سنتي يعني؟ إيه؟ ثلاثة؟ قال ثلاثة أربعة. طب الثلاثة دي أنا هجيب ثلاثة على ثلاثة على ثلاثة على ثلاثة وأعملهم حتة واحدة وإيه؟ وأبرمهم كويس أوي، صحيح تعطيني قوة، إنما ما تعطينيش امتداد. ما تعطينيش الإيه؟ امتداد. طب انا عايز قوه وامتداد، بس قوه وامتداد. طب ما ناخد القوه ونبقى نربط كل شويه والثلاثات على بعضها ونرقدها. طب ما انا على ما اخد من هنا اخد العقده قد ايه والعقده قد ايه، تبقى العقد توالت ولا لا؟ يبقى انا عايز ايه عشان اخزن؟ انا عايز قوه مثلا يعني، وعايز ايه؟ امتداد، وعايز انسياب. مفيش عقد. ثم انا اجيب الخيط ده الطويل العريض اللي هعمله في الناس جبتها. يبقى انا لما بعمل غزل بعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز مكان، وعايز امتداد، وعايز انسياب، ولا في شهوات. دي تتاكد زي اللي طولها 3 سنت دي، ما يمكنش الا ان كل اول تيله تيجي في ربع التيله الثانيه في نصها في ثلثها والثانيه تيجي بالشكل يتلخبطوا في بعض، وبعدين اروح اعملها تطلع ايه من ذلك. القران اعطانا عمل المراه الجاهليه، كالتي ايه ولا كالتي نقضت غزلها، يعني كانها هي قاعده في البيت بتعمل ايه؟ قاعده بتغزل، بتغزل تعمل اساس بيتها، تعمل الثياب بتاع اولادها، تعمل مش ايه اذن شغله، وقاعده مكنونه ببيتها المغزل. دلوقتي برضو الستات اللي بيحافظوا على كرامتهم من زحمة الحياة ومن معترف الاختلاط بيعملوا ايه؟ ما بيجيبوش مغازل دلوقتي، بيعملوا ايه؟ بيجي مثلا مكان التريكو مش كده بيعملوا، وتقعدوا هي في بيتها تعمل مش عارف ايه، تعمل تيجي مثلا الاسر الكويسة قعدت بتعمل اعمال وبعدين تعرضها في السوق. بدل ايه؟ بدل ما تزلت المرأة وتخرج من العمل وتقعد تعمل وهي بيتها مكنونة وعيالها يساعدوها والدنيا مش عارف ايه كلها تعمل. أهو ربنا جاب المثل بالتي ايه؟ طب ما قالش بالذي ليه؟ قال لك يعني دي مش شغلة الراجل. جاي من شغلة ايه؟ الراجل. ودي كانت امرأة حمقاء تسمى غيطة بنت عامر أظن، وكانت لها جواري تقوم تيجي كل النهار من الصبح للظهر تقول لهم يلا نغزل. ويقعدوا يغزلوا في المغازل، وبعدين تيجي بعد الظهر بقى العصر تقول يلا فكوا الايه؟ فكوا اللي احنا عملناه من الايه من الغزل، ويمكن تفج النسج كمان. يعني مش ضروري الغزل بقى، يمكن النسج الحاجه برضه تفكها. شوف بقى على ما تفكها دي، يبقى عمل اكدته بالبرم والغزل والمش عارف ايه، وبعدين نقضت غزلها من بعد قوه. كلمه من بعد قوه دي تدلك على المراحل اللي الغزل هيزهق. ولو جزت الصوف من الغنم او الوبر من الايه من الجبال، وبعدين قعدت عشان تخلط الاقارب بتاعه التيله باواسط التيلات الاخرى عشان تلتحل مع بعضها، وبعدين اللي احنا بنسميه مز في مز الصوف، وبعدين تقعد بقى تدور المخزن وتعمل مش عارف ايه الى اخره. بعد قوه ايه اكن دي عمليه ايه اللي بعد قوة دي بتحصل لكم وانتم في معاملكم او في مصانعكم بدون ايه؟ بدون شعور. عملية بقت ايه؟ عملية آلية. فكأنه شبه الذي يعطي العهد ويوثق بالايمان ويجعل الله وكيل بالتي ايه؟ غزلت. بعد ما غزلت عملية تحتاج لقوة والى اخره، تقوم تيجي او تنقض الايه؟ تبقى حمقاء ولا لا؟ ولذلك سموها حمقاء قريش. حمقاء ايه؟ لانها عملت ايه؟ نقضت الغزل اللي قعدوا يغزلوه من الصبح للظهر، نقضته من الظهر لمين؟ من الظهر للعصر. وكلمه من بعد القوه كان كل عمل يحتاج لقوه. القوه دي بتعمل ايه؟ قال لك القوه دي يتحرك الساكن يتسكن المتحرك. يبقى القوة عايزة تعمل ايه؟ تحرك الايه؟ الساكن يتسكن المتحرك. ولذلك نفي قوله سبحانه وتعالى خذوا ما آتيناكم به بقوة. ليه؟ قال لك لانك انت في الخير ساكن عن الخير نريد ان نحركك، وفي الشر متحرك نريد ان ايه؟ نسكت. دي بيسموها في العلم الحركه قانون العطاله. قانون الايه؟ العطاله. ان المتحرك يظل متحركا الى ان حاجه تسكنه، والساكن يظل ايه؟ ساكنا الى ان تاتي حاجه تحركه. كويس قوي. ولذلك في واحد يقول لك ايه؟ ده في امر عمال بيدور حول العالم بامر كم سنه. تقول يا اخوة والوقود ايه اللي ايه الوقود اللي بيخليه يعمل العملية؟ مفيش وقود ولا اي حاجة. ده الوقود فقط يخرجه من منطقة الهواء والجذب. فاذا ما خرج لمنطقة ما فيهاش هواء ولا جذب متحرك، يفضل متحرك طول عمره. وان كان ساكن يفضل ايه؟ ساكن طول ايه؟ طول عمره. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، لأن الله يريد أن يكون مصالح الخلق، كل مصالح الخلق على التعاهد والتعاهد والأيمان التي تبرم بينهم. ليه؟ لأن إن واحد خان العهد ولا عمل أي حاجة بعد ذلك لا يثق في حركته ولا في عمره. ينعزل عن المجتمع ولا ما ينعزلش؟ ينعزل عن المجتمع. ولا تقولوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة في الغزل. أنكاسر جمع نكس، والنكس هو انك انت الحاجة المسكونة ايه؟ تحلها. تتخذون ايمانكم دخلا بينكم. دخل، الدخل هو ان يدخل شيء في شيء ليس من جنسه. الدخل معناه ايه؟ ان يدخل شيء في شيء ليس من جنسه لقصد الغش فيه. يعني ما تجيبش مثلا ذهب عيار 24 وتقول انا حطيت حته الذهب اللي عيار 24 في ذهب عيار 16. لازم الدخل يكون اقل من الله. تجيب عيار 24 وبعدين تحط فيه حته عيار 16. يبقى الدخل معناه ان تدخل غيره شيء في شيء ليس من جنسه الى اهله. مثلا عايز تشتري مثلا كيلو لوز مقصور، يقوم الراجل يجي يديك الكيلو المقصور، يقوم يجيب لك شويه بتاع ده المشمش، ماء المشمش، ويقطع لك شويه ويدخل لك مثلا. يبقى ده اسمه دخل ولا لا؟ فكان الذي ينوي ان ينقض يعمل ايه؟ بيجي عن اليمين ويدخل ان هو مش عايز يوصل عشان يغش مين؟ عشان يغش المقابل. فقال اوعى تتخذ العهود والايمان دخل، بمعنى ان تعقد العهد وتشهد الله وفي نيتك انك انت ايه عشان تنيمه زي ما بيقولوا بيعمل كده عشان ايه ينيمه. طب والعلة في انني بتخذ ايماننا دخل ليه يعني ليه؟ ثم قال لك ان تكون امة هي اعلى من امة. يعني ايه؟ اللي جاب نوى المشمش وحطه في اللوز يقصد ايه؟ ان اللوز اغلى من المشمش ويبقى لما يبيعه على انه داخل في اللوز يبقى خد ايه اربع يعني ازيد مش كده؟ ان تكون امة هي اربع يبقى اللي بيغش عايز يبقى ازيد من الثاني. او افرض انك انت عهدت واحد على شيء وخلاص وعديت المواثيق والعهود والايمان وبعد ذلك جاءك اقوى منه سواء كان بالقهر او بالسلطان او بالاغراء بالمال وخلاك تلقى بالعهد الاول لان الثاني ايه اربع يقول لك إيه اذا فعلت ذلك انت فاحذر من ان تفعل معك. يعني لازم تحط دي قبل ايه لان مش انت اللي ناصح بس وربنا اذا انت جرأت كده ربنا يجرأ عليك من ايه. ولذلك اذا كنت صاحب حد وفي ايدك شغله لاي زبون اوعى تغش. ليه؟ لان انت لك مصالح كتير في ايد صناعيه ثانيين فان اجترأت على هذا وصنعت معه جرأ الله عليك من في يده صنعتك على طول كده ومفيش حد يقدر يعمل ايه لان ربنا يقول انا قيوم ما منت وانا ما بنامش. تبقى لازم تلاحظ دي. ولذلك تقول فلان يا فلان ده ما عندوش بركه. ليه؟ لانه خطيبني من هنا ومن هنا ومن هنا وهو فاهم ان هو بس الواحد الشاطر. ربنا يجرئ اللي في ايده شغل له برضه يعمل وياه واللي يعملها بدقه وامانه واخلاص برضه ربنا يخذب في قلب اللي بيعمل له حاجه انه يعملها بايه؟ بدقه وايه؟ واخلاص. أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به ليبين لكم يوم القيامة ما كنتم يبلوكم يعني إيه وليبين لكم إيه يوم القيامة ما كنتم فيه فاختلفون. إيه ليبلوكم به يعني إيه؟ قال لك ساعة ما تدعي ربنا بيعتبرك أأنت ساعة عقدت العقد على العهد في نيتك الوفاء وهب انك كان في نيتك الوفاء ثم جد لك شيء ينقضك. ربنا عالم دي وعالم ايه وعالم من الاول الايه. يبقى لابلوكم يبقى الابتلاء مش معناه ان هو نكبه ده الابتلاء اختبار انما النكبه على اللي يسقط في الاختبار. فالابتلاء من الله مش الابتلاء نفسه شر لا ده النتيجه بتاعت الابتلاء هي اللي تبقى شر. قد يبتلي فينجح وقد يبتلى فايه فيسقط. وهب ان انسان عمى على قضاء الارض في اشياء نقول لن تعمي على قضاء السماء ولازم تعرف ان فيه وقت تاني هنتحاسب فيه وتصطفى المسائل. وليبين لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحده. حين تأتي لو في التعبير نعرف ان لو دخلت امتناع الامتناع لو جاءك زيد لزرتك لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. يبقى امتنع الفساد لامتناع تعدد الآلهة. لو كان زيد عندك البيع كنت جيت لك. يبقى انا جيت ولا ما جيتش؟ ما جاتش. ليه؟ لان زيد ما كانش عندك. يبقى لو حصل ايه منع شيء لايه لمنع شيء اخر. الله يقول لو شاء يعني لو شاء الله لجعل العالم ده كله امه واحده على الحق ولا على الضلال؟ على الحق. ليه؟ قال لان كل اجناس الوجود المخلوقه للانسان قبل ان يصل الى الحياه مخلوقة بالحق ومخلوقة خلق تسخير ما يوجد جنس من الأجناس تأبى عما قصد منه، لا الجماد ولا النبات ولا الحيوان، كل الأكوان ماشية سليمة. إنما إيه اللي مختلف الكون؟ المختلف الكون ما في يد الإنسان، لأن يد الإنسان لها اختيار تفعل ولا ما تفعلش، لكن الأشياء الأخرى ما لهاش اختيار مسخرة. ولذلك هناك الآية لله يسجد إيه؟ هم في سماوات مش كده؟ وبعدين يقول إيه؟ والجبال والنجوم والشمس والقمر والإيه والنبات والدواب بالإجماع مسخرة عند الإنسان، ما قالش والناس، قال وكثير من الناس. يبقى الاختلاف حصل عند إيه؟ عند الناس. ليه؟ أم قال لك لأن هم دول لهم اختيار، يقدر يفعل ويقدر ما يفعلش. هذه المسألة خرجت عن إرادة الله ولا الله أرادها؟ ليه؟ أم قال لك لأن الله جاول قدرته المطلقة في خلق الأشياء المسخرة بحيث لا يخرج شيء عما أريد منه. كان من الممكن أن يكون الإنسان بالشكل ده واحد، إنما يبقى إيه اللي ذات في الكون؟ طب ما هم الملائكة كده، يبقى إيه اللي ذات؟ الشيء في التسخير يثبت القدرة لله، ما فيش حاجة تخرج عن قدرته ولا عن مراده، لكن الاختيار يثبت المحبوبية لله. أبي فرد إذا كان فيه اثنين عبدين على واحد اسمه سعيد وواحد اسمه مسعود، سعيد انت رفض الحق، تقول له يا سعيد يقدر يأسف من إيه؟ مسعود ما انتش رفضه، قلت له يا مسعود فجالك جالك دقيق ودقيق. واحد جي بالقدرة والتسخير، إنما واحد جي بالاختيار. كان من الممكن يقول لك لا ملتان، إنما جه، يبقى أيهما أحب لك؟ فكأن الله خلق الإنسان وكرمه. ليه؟ قال لك عمل له اختيار، وبعدين منهم اللي حيجيني وهو مختار ألا يجي، منهم من يطيعني وهو مختار أن يعصي. يبقى ده اللي يثبت المحبوبية لمين؟ المحبوبية للإيه؟ لله. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي في الإيه؟ في الإيمان والهداية، كما جعل الأجناس الأخرى أمة واحدة في الانصياء لمرادات الله من الأمر. كل حاجة منفذة المطلوب منه، بس الإنسان ربنا خلق فيه اختيار، خلق فيه اختيار في منطقة، الاختيار بقى لك لازم يكون في عقل، فإن كان مجنون يبقى ما نكلفوش، لأن ما عندوش آلة الاختيار. طيب إن كان لسه ما نضجش ما نكلفوش، ليه؟ لأن لسه عقله ما نضجش. طب إمتى ينضج يا ربي؟ لما يبقى إنسان قادر على إنجاب مثله. إنسان قادر على إيه؟ ما دام قادر على إنجاب مثله بقت له ذاتية مولدة، يعني هتولد، يبقى خلاص اكتمل. كأن البلوغ ده هو عبارة عن سمة إيه؟ سمة اكتمال الذات، لأنه صالح إنه يجيب إيه؟ أنت لما تجيب بطيخة مثلا وعايز وتكسرها كده وتلاقي اللب بتاعها أبيض، تطلع وحشة ولا مش وحشة؟ ولما تلاقي اللب بتاعها بقى إيه؟ تبقى استوت يعني، تعرف إزاي؟ قال لك لو خدت اللبة البيضة وزرعتها مزبوطة، انما اللبة السوداء تيجي تنجب مثل عيد ان قالوا معها ايه؟ نضجت. كذلك الانسان اذا امكن اذا تزوج ان ياتي بمثله يبقى ده اسمه ايه؟ نضج، يبقى يكلف. قبل التكليف يبقى احنا سنضج. طب وايه يعني ما يكلفوش الاب ليه؟ قال لك لانه اذا كلفه قبل ذلك لما يجي وتمشي فيه الغريزه الجنسيه ويبقى قادر على انه ينجب مثله، يقول ما يا رب انت خدت مني الايمان ده وانا لسه ناقص التكوين دلوقتي، انا مش فين اللي اخليك لما ايه؟ لما تستوفى وتبقى كويس وصالح الانجاب مثلك. طب افرض ان هو مش مجنون ومكلف، يعني نضج عقله، انما في اكراه واحد يكره بأن يقتله إن ما عملش الشيء الفلاني يبقى مش هيسأل. يبقى شرط الاختيار العقل ونضجه بالتخليف كده كويس، وأن لا يكون مكرها. إن كان واحد من دول مختل يبقى ما فيش إيه اختيار. الاختيار ده منطقة ما دام هي العقل بقى. العقل يقول لك افعل بيه، هتفعل بيه ليه؟ يقول لك يعني كذا طيب يطلع كذا وفجأة كذا وفجأة كذا وفجأة. هيكون شيء فيك اختياري ولا في أشياء فيك اضطرارية برضو مالكش اختيار عليها؟ طب قول لي اختيارك إن قلبك يدق ويتحرك إيه؟ طب اختيارك إنك تتنفس؟ هل إحنا كده وإحنا قاعدين؟ هل إحنا قاعدين بقالنا مثلا؟ ما ناخد من الساعة ونص أهو. هل شفنا واحد قاعد يقول يلا ما ناخد شفير؟ طب نطلع شفير. حصلت بدون ما نشعر. يبقى ليه اختيار فيها ديا وليه اختيار فيها. طب وقلب بيدق، الكلى بتاعته بتشتغل، الامعاء عماله بتختلف، مش عارف ايه الامكانيات، مش عارف ليه اختيار فيه دي. يبقى اذا فيه اشياء انا مسخر فيها كالجماد وكالحيوان والنبات، ومن لطف الله بخلقه ان جعلهم مسخرين في هذه. ليه؟ لانه بالله لو انا مختار، طب لما نام يتنفس ازاي بقى؟ لكن وانت نايم برضو النفس ماشي ولا لا؟ والقلب ماشي ولا لا؟ وكل جهاز من اجهزه جسمك ماشي ولا مش ماشي؟ يبقى من رحمه الله بك ان ما جعلكش ايه؟ مختار. يبقى جعلك مختار في الاعمال اللي بتعرض على العقل. وبعدين انت تشوف البدائل ايه؟ ولذلك تجد الانسان ابو البدائل. انما الحيوان ما عندوش مثلا، الحيوان وهو اقرب الاجناس الى الانسان ما عندوش بدائل ابدا. ابدا. مفيش بدائل. إذن البدائل عند مين؟ عند الإنسان بس. إنما دي كان عندك بدائل أبدا. البدائل إذا أذيت القطة تخربشها، لكن يأذي إنسان يصح يضربك رأسه، أدي واحدة. يصح يضربك أكثر مما ضربته، أدي الثانية. يصح يضربك ضربة أقل من ما ضربته. يصح يصفع عنه، يصح يكذب الغير، يصح يقول لك يا شيخ مش عارف إيه. بدائل متعددة. البدائل دي اللي بيرجعها ايه؟ العقل. فاذا كان العقل موجود بلا جنون، والعقل ناضج لانه فيه تكليف ولا فيش اكراه، يبقى فيه سلامه ولا لا؟ اذا ان الله سبحانه وتعالى لو شاء يجعل الناس امه واحده لكان جعله، ولو شاء ربك لهدى الناس ايه؟ جميعا. ولكن خد بالك بقى من الحته الثانيه، ولكن يبقى ما شاءش ان يجعلهم امه واحده. ما لم اقول ولكن، يبقى ما شاءش ان يجعلهم امه ايه؟ واحده. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. اغيري بقى حتى يمسك اللي عايزين ايه يتمحكوا، يقول لك يا ترى ما دام ربنا هو اللي بيضل وهو اللي بيهدي يبقى ما هيعذبني ليه؟ يقول له طب لو قلنا لك بقى انك انت لما تعمل الطاعه دي وربنا اللي هديك ليها وانت مالكش فيها حاجه وهيدخلك الجنه، ما قلتش ليه طب هيدخلني الجنه ليه؟ ما هو اللي بيهدي. اشمعنى في حكايه الضلال اتكلمت؟ قال لك لان ديك هتجيب له نفع فغطر شيء. اذا دي كلمه يقولها المشركين، يقول له يضل من يشاء من شيء يفهمها. يضل من يشاء. تعالى بقى كده في الامتحانات في الجامعه مثلا ولا في المدارس، يقول ايه؟ اللجنة انجحت فلانا واسقطت فلانا. اللجنة تنجح وتسقط. هي اللجنة بتنجح وتسقط؟ لا، ده تحكم بان ينجح وبان يسقط، انما هو اللي بيعمل ان ينجح او يسقط. فكأن الله يضل يحكم بضلاله، مش هو اللي خلاه يضل. زي ما قلنا اللجنة تنجح فلانا وتسقط فلانا، اللجنة ما لهاش دعوة، اللجنة بتشوف الجواب. يبقى العملية بتاعت النجاح والسقوط بتاعت مين؟ بتاعت صالح. انما اللجنة بس عملت ايه؟ حكمت. فكذلك يضل من يشاء ويهدي من يشاء، اي يحكم بضلال من يشاء ويحكم بهدى من يشاء، وليس لاحد ان ينقل الامر الى العكس. شوف بقى، ما علشان تعرف الناس، ولا تسألونك عما كنتم تعملون. قال لك طب لو انه هو اللي بيظل بقى يجيبها فرحة على طول كده ولا تسألونك؟ طب ده السؤال ده معناه حرية الاختيار في العمل. انما جابها يذل ويهدي من يشاء ولا تسالون. يبقى افهم يذل مش يجيب الضلاله ايه، لا انت بتجيب الضلاله في نفسك، لكن هو يحكم بان الاب ضال ويحكم بانك ايه، لانك مهدي. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. طب ما يكلم الدخل برضه جات هناك، ام انك هناك جاب الدخل وتعليمه، لان ان تكون امه هي اربى من امه يبقى السبب للدخل ايه، انما هنا جاب نتيجه الدخل. فهناك سبب لايجاد الدخل ان انا حطيت بتاع النسمة وهي اللغة علشان تكون أمة أرضى من أمة، يعني أنا أكثر من المشتري على الأول. دخل هناك له سبب أن تكون أمة هي، ولكن الدخل هنا جاي علشان النتيجة بقى، النتيجة اللي يصل بها المجتمع. ليه؟ لأن لما تعهد واحد وبعد ذلك يشهر عنه أنه خالف العهد وعمل كذا وعمل كذا، إيه اللي يحصل؟ أحد يجرؤ على صفقة معه؟ يبقى فيه مهين، وما دام مهين يبقى يسقط حقه مع المجتمع، وما دام سقط حقه مع المجتمع يبقى ما يعرفش يتعايش معاه. يبقى هترد اليه ولا لا؟ يبقى ان تكون امه هي ارض من امه في صفقه واحده. وبعدين الباقي تعلم عنه او تعرف ان ده نقاض للعهد ماكث للايمان، ما حدش يقبل عليه. تتعطل عرفت ولا ما تتعطلش؟ تتعطل ايه؟ عرفت. فتزل قدم بعد ثبوتها، بعد ما كان واحد يعهده كده وينقضه ويقول لك ده تلمته كلمه شرف ويديله ويبقى ما عندوش يقول له ده بذمتي ويعمل مش عارف ايه تمشي كده. تزل قدم بعد ان كانت ايه ثابته. يبقى اذا العهود حين يوفى بها تجعل قدم في حركه الحياه قدم ايه؟ قدم ثابته. وخدم ثابت على ما يزحزحش في السوق. وازاي يقول لك فلان مركز هز في السوق؟ يعني ايه مركز هز؟ زلت قدمه بعد مين؟ ما دام انهز في السوق يبقى كان كويس، يبقى اذا كسبت. وبعدين حصل منه حاجه، كلب عمل ده، نقض العهد وعارف عمل مش عارف ايه، كل دي تعمل. ولذلك لا يجد له مجالا ان هو ياخد انه يعمل تفليس. ده اللي بيحصل. فتزل قدم بعد ايه؟ بعد ثبوتها وتزوق السوء. يفضل بقى من المجتمع ايه؟ منبوذ من المجتمع لا يؤمن على ايه تعامل. لكن اللي عنده بقى عهده بينفذه تمام يبقى ما عندوش حاجه، هو مال الناس جميعا ماله. يبقى بيتاجر كده بالايه؟ بيتاجر بالسمعه، بيتاجر بالوظائف. ولذلك التشريع الاسلامي لما جعل في شركه انت تبقى كذا من المال وكذا من المال ونعم لكل واحد باسهمه، يقول لك خفي واحد ما عندوش مال انما عنده وجاهه في المجتمع، وجاهه في المجتمع عن شرف كلمه، شرف سلوك، ماضي مشرف. يقول لك دي يدخل في شركه يسموها شركه الوجوه، شركه الايه؟ الوجوه والاعيان، لانه ما بقاش وجه من الوجوه في السوق كده وبقى له كلمه والناس تحترمه الا بايه؟ إلا بسوابق من الفضائل. ما دام سوابق من الفضائل لازم تقوى. أمال في المركات التجارية بتنباع ليه؟ من المركات التجارية بتنباع عشان كده، لأن لها في السوق مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه، ويبقى لها ثمن ولا ملهاش ثمن. فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء. يبقى فيه مهانة، فيه احتقار، فيها كساد حال، فيه عدم احترام، كل شيء من هذا. بما صددتم عن سبيل الله. طب وهو لما يعمل كده بيصد عن سبيل الله، يقول لك الناس عادت تخاف تتعاقد وتخاف من العهد وتقول بقى ايه، يا تنكتب يا تجيب رهن يا تجيب مش عارف ايه وبتاع. يبقى كل واحد يضحك على واحد مره يعمل اسوه سيئه، يخلي صاحب المال يعمل ايه؟ يظن افرض الواحد اقترض من واحد حاجه وبعد ذلك كذا عليه كويس كده، عمل ايه في المجتمع؟ يخلي الناس اللي يجي واحد يطلب منه حاجه يخافوا لك ما يعمل زي فلان يضرب بومبا ولا يعمل مش عارف ايه ولا بتاع، يبقى عمل حركه بقى. صد عن سبيل الله. ما هو سبيل الله؟ كل شيء يجعل حركه الحياه منتظمه وتدار حركتها بشرف وصدق وامانه ونفاذعه. مش الخساره بس هتبقى في الدنيا ويبقى بذل قدم بعد ثبوتها ويذوق السوء ويعملوا كده، يبقى لهم برضه عذاب ثالث الايه؟ في الاخره. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. اياك ان تجعل عهد الله الذي وكدته للناس وجعلت الله عليه كفيلا يقابل بشيء اخر يبقى اغلى منه، لانك ان قطعت عهد الله لشيء اخر يبقى جعلت الشيء الاخر اغلى من مين؟ اغلى من اصله. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا، لان الثمن مهما كان سيكون ايه؟ سيكون قليلا. لان ايه؟ عايز يعللها بقى، انما عند الله خير. هو خير عند الله، هو الخير مش الخير اللي انت عايز تاخده من الناس، لانه هيجي يتكلم ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. نعم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، انما عند الله هو خير لكم. ساعه ما يقول هو خير لكم كانه خساره، ما قالش انما عند الله خير، هو خير، لان ساعه ما ياكد بالضمير هو يبقى معناها ان دي بيأكدوا تاكيد الخصر، وإذا مرضت فهو يشفيه. هو يشفيه ساعة ما تشوف هو دي، لأن ما تجيش إلا في مظنة إن غيره يشفي. إحنا بنروح للطبيب ولا لأ؟ لما نروح للطبيب يتعالج مش عشان يشفيني، يبقى الطبيب بيعمل إيه؟ بيعالج. إنما مين الشافي؟ كويس أوي. إذا مرضت فهو يشفيه، ما قالش إيه؟ يشفيني هو، ما قالش هو يشفيني. ليه؟ لأن في مظنة إن الطبيب إيه؟ لكن الأشياء اللي ما فيش فيها مظنة ما يجيبش هو. والذي يميتني إيه؟ ما قالش هو يميتني، وما قالش هو يحييني، لأن دي حتة ما حدش بإيه؟ يبقى اللي فيها ما، والذي هو يطعمني ويسقيني. هو ما قالش والذي يطعمني. ليه؟ أم قال لك لأن العيل الصغير وإحنا نشوف أبوه اللي بيجيب له ياكل، وأبوه اللي بيجيب له يشرب، هو اللي بيجيب له الحاجة الحلوة، واللي بيجيب له اللحمة، بيجيب له السمك، يبقى في نظر الأمر إن هو اللي بيعمل إيه؟ أم قال لك لا، أنا عايز أقول لك هو يطعمني، لأن أنت كنت تسأل أبوه جاب دي منين؟ واللي اشترى منك أبوه جابها منين؟ واللي جاب تسلمها في الكتف تنتهي إلى من؟ إلى الله. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وقلنا إن العهد إما أن يكون العهد الإيمان الأعلى، وهو أن تؤمن بالإله وتؤمن بصدق الرسول في البلاغ عن الله وتلتزم بكل ما جاء به الرسول من أحكام، وإما أن يكون عهدا إباحيا بمعنى أن تعاهد إنسانا على أي شيء وتتفق، فبعد أن كنت حرا في أن تعاهد أو لا تعاهد بمجرد العهد أصبح نقازه واجبا عليك ومفروضا. ما الذي يخرج الإنسان عن الوفاء بالعهد؟ الذي يخرج الإنسان عن الوفاء بالعهد أن يرى سطحية مصلحة فوق ما تعاقد عليه. سطحية المصلحة يجعله يخرج عما عاهد إلى هذه السطحية، ولكنه لو عقل كثيرا لعلمه ماذا تأتي به السطحية. تأتي السطحية بثمن قليل. لماذا كان ثمنا قليلا؟ لأن ما أخذه حظا من دنياه لا بد له من زواله، فإما أن يفوته وإما أن يفوته هو. ولكن الذي ترث من وسائل العبد عند الله كثير كثير. والعقل يقول ان الشيء اذا كان قليلا باقيا يفضل الكثير الذي لا يبقى. قليل يبقى خير من كثير لا يبقى، دي قضيه مسلم بها. فاذا مثلا جبنا للولد 5 كيلو عنب، قلنا له كل مره واشبع وبعدين ما نجيبلوش بعيد الشهر، او نجيب له كل يوم شويه كده يبقى هو اللي احسن. هو هيلتز مره واحده باكله وبعدين تفوته اكله كثير. نقول له لا، قليل يبقى خير من كثير يفنى. طيب ادي القضيه. فاذا كان الذي يفنى هو القليل والذي يبقى هو الكثير، تبقى بقى صفقه حمطاء. ما عند الله كثير وباق، وما تأخذه من ثمن القليل وفان. إذا كنت أنت تفضل القليل الباقي على الكثير الفاني، فكيف إذا كان الكثير هو الباقي والقليل هو الفاني؟ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إنما عند الله هو الخير. خلي موازينك الإيمانية دقيقة، ما تبقاش أحمق وتبيع كثير باقي بقليل ايه؟ بقليل فارغ. هو خير لكم ان كنتم تعلمون دقة الحساب ودقة المقارنة ودقة حل المعادلات الاقتصادية. ولذلك يقول هو خير في كيفيته. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يبقى الخير ادت له كسر، والتانية ما عندكم ينفد ادت له ايه؟ عدم بقاء. ولكن ما عند الله باقي، يبقى كثير من قوله هو خير، وباق من قوله ما عندكم ينفد وما عند الله ايه؟ وما عند الله باقي. ولنجزين الذين صبروا. كلمة صبر دي تدل على ان الانسان في التردد بين وفاء لعهد وبين نقص لعهد سيتعرض لهزات نفسيه. هذه الهزات النفسيه يبقى انا الصفقه دي تضيع مني، الصفقه دي مش شقوه نفسي تتحرك. يقول له اصبر اصبر، ما تخليكش جذور كده، وقارن المسائل مقارنه هادئه علشان تستطيع النتيجه، وتحمل كل مشقه نفسيه حتى تصل الى النتيجه الغير المحمود. التلميذ الذي يجتهد يجتهد ليه؟ بيتعب ليه؟ يصبح من الصبحيه بدري كان رايح لدروسه، ويقعد ملتفت للدروس، ويمكن امه تجيب له الاكل يقعد يبص بالكتاب كده ويقول له بس خلص اكل، برضه ياكل لقمه ويبص. يعمل كده ليه؟ ليه تعب دي؟ لان هو نظر الى الايه؟ الى الغايه الكبيره، الغايه اللي اكبر من العمليه دي. فاذا هو يصبر على الشهوات العاجله علشان ياخد ايه؟ شهوات باقيه اجله. ولنجزين الذين صبروا اي على مشقات الوفاء بالعهود، مش هنسيبهم، نديلهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الانسان حين يعمل اما ان يعمل امور مفروضه عليه او امور مندوبه او امور مباحه. المفروض والمندوب يساب عليه، المباح ما فيش، تعمله ما تعملوش انت حر، ما فيش عليه سواء. لكن احنا نديله الاجر بتاع المباح ده زي ما يكون العمل ايه؟ احسن. يبقى هيزود في الجزاء ولا ما يزودوش؟ يبقى يزود. وبعد ذلك يقول الحق قضيه عامه بقى، الوفاء بالعهود دي والعهود كانت عاده تقع بين الرجال. ما فيش امرأة تدخل في عهد ما تتوفاش، الكلام ده لا أبدا. حتى إنها لما دخلت العهد النبي برضه إيه؟ خلى الواحد يبايع. الله. إذا المرأة بعيدة عن هذا المعترك، تعطي عهد وتبدي عهد ومش عارف، بعيدة عن المعترك. فنظر إلى أن هذا من خصائص الرجال عادة، أراد الله أن يجي يقول لا، المسألة ما بنمنعش الأنثى من أن تكون لها عمل صالح عام. أحسن تفتكر المسألة يعني إيه؟ مسحوب على الكل. فقال سبحانه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. يبقى شرف العمل اللي له جدوى عند الله ان يعمله وهو ايه؟ يعمله وهو ايه؟ مؤمن. يقول له الله طب اذا عمل عملا صالحا وعمل كويس في خير للناس وبيبر الناس وبيكتشف اشياء وبيداوي علل وبيعمل مش عارف مصالح كثيره وهو مش مؤمن، تضيع مسألته؟ يقول له لا ما يضيعش، انما بس نديها له في الدنيا. من كان يريد حرص الاخره نزد له، من كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى من يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شيرا يره، دي كلها بالنسبه لامور الايه؟ الدنيا. اللي يصنع عمليه يخرجها، كلام عاوز. لكن في جزاء الآخرة يقول لا، الإنسان لا يطلب أجره إلا ممن عمل له. هل اللي مش مؤمن ديه كان عامل في باله ربنا، ولا بيعملها للإنسانية ولخلود الذكر والاستذكار وللعملية مش عارف ايه اللي بيعمل؟ قال لك ادته ولا ما ادتهوش؟ خلدوا ذكرى وعملوا له تماثيل وقعدوا يقولوا يا سلام فلان اللي اخترع كذا وفلان، ادوه ما حدش بخسه ايه. طب لكن يجي يوم القيامة يواجه بأن في إله هو ما آمنش بيه، طب اللي انت ما عملتش انت هتاخد منه أجر ايه بقى؟ اللي انت عملت لهم ادوه مهرجانات وتكريم وذكرى ومش عارف واو إله فعلك ليقال وقد قيل. انتهينا من كل ايه؟ من كل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، ايه النتيجه؟ فلنحيينه حياه طيبه، دي للعموميه. اننا بقى اللي هنجزيه بقى اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، دي بقى بتاعت المؤمن بقى، بتاعت الايه؟ المؤمن. فالذي يعمل عملا صالحا ونافعا نقول له انت عملت وفي بالك الله، تبقى تاخد حظين اثنين، حظه في الدنيا وحظه فين؟ واللي عملته للإنسانية وللمش عارف ما فيش في بالك ربنا، هنديلك ولا نتفسكش حاجة أبدا. وبعد ذلك تيجي تشوف الأمم اللي مقبلة على أسباب الله وبتزرع وبتقلع وبتربي تاخد حظها، مفيش حاجة بيحس حد إيه. ولكن الآخر يقول إيه؟ يبقى أعمالك شراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بإله ما كانش في باله، انت خدت ايه حسابك وخلاص وانت حسابك.